سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتستر وتعصى فتستر. كم رأيتنا عاكفين على المعاصي ولم تفضحنا. اللهم الشرع شرعك والأمر أمرك والقضاء قضاؤك، الثناء ثناؤك والعطاء عطاؤك والسعادة جنتك والشقاء نارك والرضا رضاك والرضا رضاك والرضا رضاك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، فإننا نبغي رضاك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم حالنا، تعلم حالنا، تعلم حالنا، ولا يخفى عليك شيء من حالنا، لا يخفى عليك شيء من حالنا. عبادك أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وغمومنا. اللهم يا ربنا اجعلنا خدما للقرآن ومراكز القرآن يا ربنا يا رب الأنام. اللهم أعنا ولا تعن علينا، فوضنا أمرنا إليك، ألجأنا ظهرنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. إلهنا على أعتابك راكعين، على أعتاب جودك معتكفين. اللهم إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ خلقك ضعفاء، خلقك فقراء، وأنت الغني القوي. لجأنا إليك يا قوي، لجأنا إليك يا غني، أعطنا من خزائنك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تحوجنا تحوجنا لخلقك ولا تحوجنا لغيرك. اللهم ما سجدنا لغيرك وما ركعنا لغيرك. اللهم نوحدك، نشهد لك بالوحدانية، أنت الله لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، بها نصول وبها نجول وبها نقاتل وبها نلقى الله وبها نلقى الله. أحينا عليها وأمتنا عليها واحشرنا مع أهلها يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم أرنا الإسلام والمسلمين أعزاء، اللهم أرنا نصرة دينك، أرنا نصرة دينك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وأعدنا وأعنا لخدمة الدين، وأعنا لخدمة المساجد، وأعنا لخدمة المراكز الإسلامية يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإننا لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا والدينا، اللهم اجزهم عنا خيرا، أكرمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم من كان منهم ميتا، اللهم أنزل على قبره شآبيب الرحمة، اللهم واشف من كان منا مريضا، وعاف منا كل مبتلى، اللهم وأكرم شبابنا بالعفة والعفاف والزواج الصالح، هيئ لهم الطيبات وهيئ الطيبين للطيبات، واجمع بينهم بالحلال على خير يا رب العالمين. اقض الدين عن المدينين، ثبت أقدام المجاهدين، اللهم وعليك باليهود الظالمين، واليهود الظالمين القاتلين، فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم أعنا على تربية الأجيال وتربية أجيال القرآن. اللهم إنا نستنصر بك يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.